بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث وقال: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم يعني الأبواب التي تتعلق بالزهد وفي فضل الجوع وما أشبه ذلك تصلح هنا. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. ليس الغنى يعني ليس الغنى الحقيقي عن كثرة العرض، يعني بسبب كثرة العرض، والعرض المقصود به المال من غير النقدين، يعني الدراهم والدنانير، الذهب والفضة، هذا نقد. والعرض يقال لغير ذلك عادة، كالزروع والدواب والمراكب والدور وما شابه ذلك. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى الحقيقي بسبب كثرة ما عند الإنسان من الثروات، من العقارات، من المراكب، من الشركات، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا من جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فاختصر له الكلام اختصارا. فهذه الجملة حوت معنى كبير واسع، وذلك أن الواقع يشهد لهذا. قد يكون الإنسان عنده الشيء الكثير، ولكنه دائما يرى الفقر يطارده ويلاحقه حيث ذهب، فهو يتخوف الأخذات وما بين يديه إلا الفجائع والخسائر والكوارث والمصائب وهبوط الأسعار، سواء كان ذلك في سوق الأسهم أو في سوق العقار أو في العملات أو غير ذلك، على كثرة ما عنده من الأموال، ودائما قلق ويشعر أنه بحاجة دائما إلى زيادة، فكل ما لاحت له فرصة أقدم عليها، فبدلا من أن يكون عنده 100 أرض يريد 101، يريد أن يكملها بال200 حتى يجبر الكسر. نعم. وإذا كان يملك 100 مليون فهو يريد أن يكون من أصحاب المليار، ويقول: إذا صار عندي مليار الحمد لله ما أريد أكثر. والذين عندهم مليار ما اكتفوا بهذا، وهم من أكثر الناس شغلا الصباح والمساء، وهم من أكثر الناس قلقا. من الذي يقلق إذا بدت الأخبار والتحليلات والشائعات فيما يتعلق بهبوط الأسعار في العقار، ركود اقتصادي أو ركود في الأسهم أو خسائر في الأسهم أو نحو ذلك؟ ولا زالت الصور تعرض علينا، صور هؤلاء الناس، هذا وضع يده على رأسه أمام الشاشة، وهذا وضع يديه كاد أن يدخلها في وجهه، وهذا قد كادت أن تخرج عيناه. بسبب ماذا؟ بسبب أن الدنيا متجذرة في قلوبهم، فنفوسهم تكاد تخرج مع مؤشر الأسهم. هؤلاء لو سألت الكثيرين منهم: أليس عندك ما يكفيك؟ في الواقع لو أجاب بجواب أنصف فيه قال: نعم. إذن لماذا لماذا يتفرق القلب والهم من أجل هذه الدنيا؟ ليس الغنى عن كثرة العرض أيها الإخوة، إنما الغنى غنى النفس. إن الكثيرين يملكون ما يكفيهم بحيث لا يحتاجون إلى غيرهم، ولكن مع ذلك إذا نظرت إلى هذا الإنسان الذي لربما يكون دخله 5000 في الشهر يرى أنه لا، هذا الوضع لابد يغير ولابد نحسن الوضع ولابد، فهو دائما مشغول البال بهذه القضية. ومن كان دخله على الضعف 10000 نفس الهم ونفس الشعور، وهذا شيء مشاهد. والذي دخله 15000 نفس الشيء. وتجد الكثيرين يحرص أن يتزوج امرأة موظفة، وهذه المرأة الموظفة لربما ضم دخله مع دخلها، ومع ذلك يشعرون بالقلق ويحسبون الحسابات الدقيقة في كل ما ينفق. لماذا؟ لأن الفقر في قلوبهم. ولازلت أذكر كلمة سمعتها من أحد طلابنا من الجمهوريات الإسلامية سنة 1412 على صغر سنه، سألته عن أهل بلده، وكان من ضمن الأسئلة قلت له: الناس في بلدكم فقراء أو أنهم في حال وسط أو أغنياء؟ فأجاب بجواب معبر، قال: الفقر في قلوبهم، الفقر في قلوبهم، ولكن في أيديهم ما يكفيهم. وهذه عبارة معبرة فعلا. فإذا كان الفقر في قلوبهم لا تسأل عن حالهم، واشتغال هذه القلوب بالتفكير الدائم الذي يشغلهم عما هم بصدده وعما خلقوا له، دائما قلق تفكير خواطر وعصر للأذهان، كيف يستطيع أن يغير ويطور ويكثر دخله؟ ولو كثر دخله أضعاف نفس النتيجة، نفس النتيجة. وإذا أردت أن تعرف أن نفس النتيجة، يعني بعض الناس قد يقول: لا، مو نفس النتيجة. طيب الآن اللي يملكون دخلهم بالملايين في اليوم، هل جلسوا مستريحين؟ الجواب لا، هم أكثر الناس قلقا. ليس الغنى عنك، وأنا أعرف نماذج كثيرة من هذه، ومن أشد الناس قلقا وافتقارا إلى المخلوقين. أنا رأيت نماذج من هؤلاء ممن دخلهم بالملايين باليوم، من أجل أن الولد يواصل في الدراسات العليا، ما يبقى أحد إلا يؤخذ منه ورقة طوافة على أساتذة الكلية أو الجامعة، هي تكفي، المطلوب فقط ورقتان بس، طاف على الجميع حتى يكون ملف ما شاء الله ضخم، كل هؤلاء موقعين له. إنه ليه هالمذلة؟ ولا يبقى مسؤول ولا أحد يمكن أن يدخل في الموضوع إلا ويكتب له من أجل أن يدخل، أو أحد يعرف لربما أحدا من الناس كلمة، وهذا يوصى وهذا يوصى وهذا يوصى. أنتم في غنى عن هذا كله، تستطيعون تشترون هذه الكلية كلها، الجامعة برمتها، وكلها المذلة علشان يقبل في الدراسات العليا. ماذا نفع هذا المال وهالثروة؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. رأينا من هؤلاء أشياء عجيبة، لا يتوظف الولد إلا بعد مذلة، ما يبقى أحد إلا يكلم من أجل هذه الوظيفة. ما حاجتكم بهذه الوظيفة؟ هذه الوظيفة ما تأتي عشر معشار الدخل اليومي، عشر معشار، لكن يشعر الإنسان، يتصور أحيانا أنه سيفتقر إذا ما توظف، سيفتقر إذا ترك هذه الوظيفة. كم دخله فيه؟ يمكن 7000 ريال. أنت الآن ما تحتاجون إلى مثل هذا، فلماذا؟ أقول الفقر أحيانا يكون في القلب، في القلب، ومن ثم فإن هذا الإنسان مهما أوتي لن يحصل له الرضا ولن تطمئن نفسه. بينما تجد من رزق القناعة وكان همه الدار الآخرة، مع التسبب طبعا، لكن الشيء المعقول، أما تسخر طاقات الإنسان العقلية والفكرية في التفكير في هذه الدنيا فهذا هو الخطأ. فلا نخلط بين بذل الأسباب وبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا جمع الله شمله، ومن ذكر القسم الآخر وهو من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول من المهم جدا أن يسعى العبد إلى ترويض نفسه وتربيتها على القناعة، على القناعة بما آتاه الله عز وجل، ولا يتطلع إلى الآخرين. وقد سبق الكلام على بعض الأحاديث من أن الإنسان في الأمور الدنيوية ينظر إلى من هو دونه، لأن الكثيرين إنما ينظرون إلى من هم فوقهم، ومن ثم فهم دائما يشعر أن هناك من هو أكثر منه، إذن ينبغي أن أنافسه وأن أسعى وأجد وأجتهد لأصل في ناس أفضل مني، مع أن الواجب أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، وأما في أمور الآخرة فينظر إلى من هو فوقه. ونحن في كثير من الأحيان نعكس القضية، في أمور الآخرة ننظر إلى من هو دوننا، أنا أحسن من غيري، أنا أصلي في المسجد أحسن من غيري، وهو بطال من البطالين، لا يرفع رأسا، ليس له همة في عبادة ولا في قراءة القرآن ولا في علم ولا عمل، وأحسن من غيري. وفي أمور الدنيا دائما النظر إلى ما عند الآخرين، هذا خطأ، خطأ. فيحتاج هذا ما يمكن الإنسان أن تستقر نفسه وترضى مهما أوتي من الدنيا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.